فإذا كم من الأركان وجب عليه أن يسجد لسهوه. ومثله أيضا المذكور في قوله أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أي يأتي بذلك الركن ويسجد لسهوه. وزاد في نور البصائر بعد قوله يأتي به قال وبما بعده من الركع، وبما بعده من الركعة، أي لو قدر أن مصليا سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية وشرع يقرأ في الفاتحة ثم تذكر أو ذكر سهوه باقتصاره على سجدة واحدة فإنه يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد للسجدة الثانية ثم ينتقل إلى الركعة الجديدة بالقراءة فيها. ومحل الرجوع عندهم إذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية، ومحل الرجوع عندهم إذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية، فإن وصل إلى مثله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. فالمثال المتقدم ذكره لو أن المصلي لم يتذكر قيامه عن الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية إلا بعد فراغه من السجدة الأولى من الركعة الثانية، فإنه حينئذ تلغى عليه الركعة المتقدمة وتقوم هذه الركعة محل تلك الركعة الأولى، فكأنه لم يصلي. فمن ترك ركنا له حالان، من ترك ركنا له حالان، أحدهما أن يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية، أن يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده، فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية أن لا يتذكره إلا عند الوصول لمثله، أن لا يتذكره إلا عند الوصول لمثله في الركعة الثانية فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع، وتلغى ركعته الأولى وتقوم الثانية مقامه، وتلغى ركعته الأولى وتقوم الثانية مقامها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.